في الحياة من الإضاءة والوضاءة، فيقال يمكن أن يجعل عليه مكبة كما يجعل على المرأة في النعش. نعم. ملبداً روايتين، الأكثر على أنه ملبياً، لكن ملبداً لا تنافي التلبية، لأن التلبية معناها أن يوضع على الرأس شيء يمسك الشعر من صمغ أو نحو. نعم. ايش السدر الذي يقصد به الموتى؟ نعم. الان يعني هل يقال ان هذا خاصيه ويشرع تغسيله به الموتى؟ اي نعم، له خاصيه، الخاصيه انه ينظف الجسد وانه بارد ليس كالاشنان، والاشنان موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هذا احسن وافضل. هذا يفضل على الصابون؟ اي يفضل على الصابون، الصابون لا ينبغي استعماله إلا للحاجة مطلقا عموما، لأن الصابون منظف لكنه يحك الجلد، ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محمرا. نعم. أحسن الله إليك. التلبيد يغسل عن رأس الميت لعموم قوله اغسلوه، أو يترك لأنه يبعث يوم القيامة ملبدا؟ لا يترك، ما يغسل رأسه، يترك لأن لا يمنع من غسل الرأس، يغسل وهو ملبد. ما يروح الشيخ؟ يختلف الظاهر، الظاهر يختلف كما لو كان ملبد. لكن الرسول لم يأمر بإزالة التلبيد وأمر بغسل. نعم. ثلاثة. ثلاثة؟ طيب. نعم. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو كريب. باب. باب جواز اشتراك المحرم، باب جواز اشتراك المحرم التحلل، باب جواز اشتراك، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر بعذر المرض ونحوه، بعذر المرض ونحوه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. وحدثنا الترجمة: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، وذلك عند عقد الإحرام إذا كان الإنسان مريضا ويخشى أن لا يتم نسكه، فإن الأفضل أن يشترط فيقول بلسانه: إن محلي أي مكان حلولي أو زمن حلولي حيث حبستني، يخاطب ربه عز وجل، لأنه سيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومحلي حيث حبستني. وعلم من الترجمة أن غير الخائف لا يستثني ولا يشترط، وهو كذلك، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وأرشد ضباعة عمته، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أرشدها إلى إيش؟ أن تشترط. وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام، منهم من قال ينبغي أن يشترط بكل حال، ومنهم من قال لا يشترط بكل حال، ومنهم من فصل وقال الخائف أن لا يتم نسكه يشترط وغيره لا يشترط. ولا شك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط، وأنه أرشد ضباعة بنت الزبير إلى أن تشترط لأنها ذكرت أنها وجعة فخافت أن لا تتم. وهل مثل ذلك إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمرة وتخشى أن تحيض فتحبس فتنحبس وتحبس أهلها؟ الجواب نعم، مثل ذلك من كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك فتشترط وتنوي الحيض. فإن قال قائل وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟ وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة؟ نعم يجوز إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة أن يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فما فات الوقوف تحلل بدون شيء. والحائض كما قلت لكم إذا كانت تخشى أن يأتي الحيض قبل أن تحل من إحرامها فلها أن تشترط. ما تقولون؟ سمعنا تشترط الحيض ولعله تشترط التحلل. لا، الحائض إذا كانت تخشى، المرأة إذا كانت تخشى الحيض فإنها تشترط. شيخ نعم أحسن الله إليك، ذكرتم بأن الحائض إذا خشيت الحيض فإنها تشترط، ألا ترون أحسن الله إليك أن عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تتوقع الحيض لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض، نعم، ومع ذلك لم تشترط، نعم، مع أنها كانت حاضرة النبي لما دخل على ضباعة بنت الزبير قبل الحج، فما رأيكم أحسن الله إليك؟ أولاً إن من يدرين أو ماذا يدرين أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تتم العمرة، لأن هي كانت معتمرة، فلعل حيضها تقدم على عادته فحصل هذا. وربما يتأيد ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، كأنها ما قدرت أن تحيض حتى تؤدي العمرة. صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ إذا لم يكن سبب هذه المسألة، إذا سؤال جيد، يعني إذا قلنا بأنه لا يشترط إلا من خاف أن لا يتم نسكه، فهل إذا اشترط وهو لا يخاف ذلك هل ينفعه الشرط؟ الظاهر أنه لا ينفعه الشرط، لأنه أتى بشيء غير مشروع، أتى بشيء غير مشروع، إذ لا يشرع الاشتراط إلا للخائف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنقول هذا الشرط ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون باطلا غير مؤثر. وأما على قول من يقول إنه يشرع مطلقا فظاهر أنه ينتفع بذلك. نعم. لو كان إيش؟ هنا يشترط، يعني لو كان الإنسان يخشى أن يرد ويمنع من إكمال النسك فليشترط. ثلاثة. باقي سؤالين يا شيخ. ها؟ باقي سؤالين. الباب إذا كان جديد 5 أسئلة. لا، مو أول واحد. 5 أسئلة في الحديث. إيه هذا. ثم ما بدأ أخذنا 5؟ لا، هذا أخذنا 3. شرف. نعم، هذا سؤالان يا محمد. طيب الأول، هل الأفضل أن يقول أن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أو أن يقول فلي أن أحل؟ والفرق بينهما أنه إذا قال فلي أن أحل صار بالخيار، إن شاء حل وإن شاء لم يحل. أو الأفضل أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة إلى ذلك لئلا يشق الإنسان على نفسه، لأنه ربما يقول إن هذا الحابس أستطيع أن أودي النسك فيه ولو على مشقة،

رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة: حدثنا هناد بن السري. نعم. باب إحرام النفس. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. قول بالشجرة يعني بذي الحليفة، وقوله نفست يعني صارت نفساء، وقوله بمحمد ابن أبي بكر، وعلى هذا فيكون صحابيا لأنه أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. لكن حديثه عن الأصول مرسل، نعم، لأنه لا يسمع منه. في هذا الحديث من الفوائد أن النفساء تغتسل للإحرام وكذلك الحائض، وفيه أيضا أنه إذا وجد سبب الاغتسال في الحائض فإنها تغتسل، فلو احتلمت مثلا أو باشرها زوجها فأنزلت فإنها تغتسل، لكن لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب لإزالة الجنابة. وتستفيد من هذا الغسل أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إلى ذلك، فتقرأ الورد كآية الكرسي والمعوذتين وقل والله أحد وما أشبهها. ثم فائدة أخرى وهي أن الملائكة لا تمتنع عن الدخول إلى بيت هي فيه، لأن الملائكة يعني إذا اغتسلت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب. استدل ابن حزم رحمه الله في هذا الحديث على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائض، فإن الحائض قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تطوف، قال لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وقال حين أخبر أن صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي. لكن نفاس يقول ابن حزم إنه لا بأس أن تطوف وهي نفساء، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت كما قال لعائشة. ومن المعلوم أن زمن النفاس يطوف في الغالب إلى كم؟ إلى 40، وهو إذا كان حيضها في اليوم 26 من القعدة لم يبقى على الحج إلا 15 يوما، ولكن جمهور العلماء على خلاف قوله وقالوا إن هذا من ظاهريته رحمه الله، لأن بينها وبين الحج 15 يوما، والنفس قد تطهر في هذه المدة، واحتمال أنها لا تطهر وارد، لكننا نحمله على أنه لا فرق بين الحيض والنفاس، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فقال لعائشة حين وجدها حائضا قال: أنا فستي. نعم. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال في الحديث أن الرسول أمر أبا بكر أن يأمره، وفي حديث جابر نفسه رضي الله عنه انها هي ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف افعل، قال اغتسلي بثوب، اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. والجمع بينهما سهل، فهي ارسلت اباها ثم ان اباها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب، فيكون الذي امرها بالاغتسال هو الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة من؟ بواسطة أبيها، بواسطة زوجها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما بعد أن رجعوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الحديث أيضا فيه أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وفيها أيضا وجوه الإحرام. تقول إنها خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، والمراد أهل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الصحابة. أهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ليصير إيش؟ قارنا. ليصير قارنا. وعلى هذا فمن أهل بعمرة ومعه الهدي نقول له أدخل الحج عليها لتكون قارنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقولها فقدمتم نعم فنهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وذلك في يوم العيد. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والسعي تبع للطواف، ولهذا لا يصح إلا بعده. فإذا كانت لن تطوف بالبيت لازم أن لا تسعى، مع أن هنا صرحت قالت رضي الله عنها فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ترتيب ذكري وليس ترتيبا واقعيا، لأنها ذكرت ذلك للرسول قبل أن تقدم مكة، فإنها كان حيضها بسرف ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبكي

لحمه، أليس كذلك؟ طيب، فإذا جاءنا حديث يدل على أن لحمها داء، قلنا هذا حديث باطل يضرب به وجه صاحبه. عرفت؟